بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 89 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين للعلامة النووي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا أو أنهينا باب الجامع في فضائل الدعاء وجوامعه. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب فضل الدعاء بظهر الغيب. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال تعالى: نعم، باب فضل الدعاء في ظهر الغيب، أي أن تدعو للمسلمين سواء كانوا معينين كآبائك وشيوخك وولاتك وأبنائك ومن له عليك معروف أو حق، أو دعاء لغير معينين فتشمل به المسلمين أجمعين، فإن هذا فضل عظيم لصاحبه وأجر عظيم يترتب له. أولها أنه يدخل في هذه الآيات التي سيسوقها المصنف، ومنها آية سورة الحشر بقول الله جل وعلا: في أصحاب الفيء الثلاثة لفقراء المهاجرين، ثانيا الذي تبوأ الدار والإيمان، ثالثا والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد الصحابة. والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ففيها أن الله أثنى عليهم، وفيها أن الله جعلهم المستحقين للفيء، وهو ما أخذ من العدو من غير إيجاف خيل ولا ركاب، من غير قتال. وفيها ثناؤه عليهم سبحانه وتعالى، يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن دعا للمؤمنين السابقين. ثانيا: ولا تجعل في قلوبنا غلا، أي شنآنا وحقدا للذين آمنوا، كما هو عند أهل البدع في بغضهم وكفرهم وتكفيرهم وسبهم من سبق من المؤمنين. وهذه من المفارقات العظيمة، فإنه سئل بنو إسرائيل: من خيركم؟ قالوا: خيرنا أصحاب موسى. وسئل النصارى: من خيركم؟ قالوا: خيرنا أصحاب عيسى. وسئل هؤلاء المبتدعة من الروافض والخوارج، النواصب الخوارج والروافض، من شركم؟ قالوا: شرنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أما أهل الإيمان فديدنهم الدعاء لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان. والدعاء علامة على الحب والولاء، وعلامة على المودة والإخاء. ويقيض الله ملكا فيقول آمين ولك بمثل. وقال الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة: من كان في قلبه غل على الصحابة فلا يستحق من الفيء شيء. واستدل بهذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. وقال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم، قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فيه الدعاء لهم بالمغفرة، معنى استغفر لهم أطلب المغفرة لهم من الله سبحانه وتعالى، تطلبها لنفسك وتطلبها للمؤمنين والمؤمنات. نعم. وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام، دعا ربه هذه الدعوة، رب اغفر لي ولمن؟ ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. والدعاء لوالديه لا يعني أنه أباه الذي كان على الكفر، فإنه لا يجوز أن يدعو له، ولكن الآية عامة في والديه إلى آدم من المؤمنين دون غيرهم. وقوله فهذا شاهده للدعاء إلى المؤمن في ظاهر الغيب وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، لأن ذلك المقام إذا حصلت فيه المغفرة حصل فيه السعادة والنجاة الأبدي والسرمدي. ففيه مشروعية الدعاء للمؤمنين وللمسلمين أعيانا وجنسا. وقد جاء في حديث رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو لأحد من المسلمين إلا كان له عن كل مسلم حسنة، والحسنة بكم؟ بعشر. فإذا دعوت دعوة رب اغفر لي ولوالدينا وللمسلمين، وش بيجيك من الأجور؟ المسلمين من أول الدنيا إلى أن تقوم الساعة، ويزيد الأمر مثوبة وأجرا استحضارك ذلك. وسيأتي في الحديث أن عند رأسك ملك موكل بهذا الدعاء يؤمن عليه. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل، رواه مسلم. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل، رواه مسلم. هذان الحديثان عن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه الأنصاري رضي الله عنه وعنهم في فضل الدعاء للمسلم في ظهر الغيب، أن دعوة المسلم لأخيه في ظهر الغيب مستجابة، وعند رأسه ملك موكل يؤمن على دعائك. وش يقول؟ آمين، أي اللهم استجب ولك بمثل. فهذه منافع عظيمة تلحقك إذا استحضرت الدعاء للمسلمين، وهذه المنافع أنت المستفيد منها أولا، فهي دعوة مستجابة. ثانيا، يؤمن عليها ملك لم يعص الله، يؤمن عليها ويدعو لك أنت آمين ولك بمثل. ثالثها، فيها تحقيق الأخوة الإيمانية والولاية الإيمانية، فإنه ما دعا أحد لأحد إلا وكان في قلبه زرع لمحبته ومودته، والمؤمنون والمؤمنات وبعضهم أولياء بعض. وانظرها فيما بينك وبينه شيء من شنآن أو غيره، إذا دعوت له في ظاهر الغيب سلت هذه السخيمة التي في صدرك، ما وراك إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يسمعك إلا ربي وهذا الملك يؤمن عليه، فإنك بهذا تزيل هذه السخيمة شيئا فشيئا، فهي سبب لإبقاء المودة وإدامتها بين المؤمنين. ثم فيها بعض حقهم عليك في شعورك بألمهم وفرحك لفرحهم وحزنك لترحهم. وفيها أيضا استجابة هذه الدعوة، وهذه من المواضع التي يقل التنبيه عليها في استجابة الدعوات، وهي ماذا؟ أن تدعو لك وللمسلمين. ولهذا شرع في صلاة الجمعة الدعاء، في خطبة الجمعة شرع فيه الدعاء، لأن دعوة المسلمين تحيط بهم من ورائهم، ولأنه يظن فيها في أرجح ما يقال مع آخر ساعة الجمعة أنها ساعة الإجابة، فإن دعوة المسلمين تحيط بهم من ورائهم. وفي حديث أم عطية رضي الله عنها في صلاة العيدين قالت رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فإن شهود دعوة المسلمين والتأمين عليها مظنة الإجابة، تؤمن أنت ويؤمن المسلمون وتؤمن الملائكة، ويعتزل الحيض المصلى. وفي الحديث أن هذا ملك موكل بهذا الدعاء، هذا الملك وظيفته الدعاء عند رأسك إذا دعوت. وهذا الملك في عددهم وفي حالهم الله أعلم بهم، فإن الله جعل لهم من القدرة ما لم يجعله لغيرهم. فالله الله إذا دعوت بدعوة خص فيها والديك أو والديك وإن علوا، وعم بها المسلمين، وأبشر بعظائم الأجور تأتيك في ميزانك. والدنيا تأخذ من الناس مأخذهم، يفرح الواحد إذا جاه إيداع حتى لو لا يدري منين هو، مجرد مجيء الرسالة في حسابك يصيبك بالنشوة. فهذه إيداعات في حسابك لا تأتي بها رسائل، يأتي بها أبلغ منها وهو خبر نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. باب في مسائل من الدعاء. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ، فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم. وعن جابر: مسائل في الدعاء، يعني يشير به إلى المسائل التي لم يبوبها بباب واحد يجمعها. فذكر حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وهو الحب ابن الحب، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، رد الحديث: من صنع إليه معروف، نعم، من صنع إليه معروف فليدعو له. وصنائع المعروف شأنها عظيم، فهي أجور من الله سبحانه وتعالى، وهي إسداء للخير، وهي تقي مصارع السوء. من صنع إليه معروف فادعو له. إذن حثك نبيك على الدعاء لمن أسدى إليك المعروف، فإن لم تجد ما تكافئه به فادعو له، ولو أن تقول جزاك الله خيرا. وجزاك الله خيرا طلب من الله أن يعيد عليه بهذا المعروف الذي أسداه عليك خيرا، والخير نكرة في هذا السياق فتعم. وإني أعجب يا أخواني لما استبدل الناس ذلك بأنواع أخرى، إما من دعاء لا ينفع أو من ألفاظ لا تدل على هذا الأمر، كقولهم شكرا. نعم، شكر الله يتبعه شكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. والشكر هنا أن تشكره، شكر الله لك فعلك، أبلغ منه أن تقول جزاك الله خيرا. ومما يقوله الناس يرددونه على من أسدى إليهم الخير: الله يطول عمرك. ومنهم من يقول: الله يجعل والديك في الجنة. طيب وانت اللي أسديت المعروف والغديت؟ ترى الشيطان يأتي إلى هذا الباب فيجعل المسلم يهضم منه شيئا كثيرا من الدعاء، لأن الدعاء أنفع ما يكون للداعي والمدعو له، فيأتيهم بمشققات الألفاظ ومشققات الطريق حتى يصرفهم عن الدعاء النافع إلى الدعاء الذي لا طائل تحته. طول العمر هو العمر، هو العمر، ما هو طائل، كاتبه الله لك، إلا إذا قلنا بالصلاح والفلاح الأخروي كان نافعا بحد ذاته. اللهم حيني إيش ما كانت الحياة خيرا لي، ما قال الله يحيني وبس، الله يحييك، الله يبزيك، البقاء لنسمعها من الناس، إنما دعاء بطول العمر مقرون بالصلاح والفلاح، بغيره فإنه دعاء لا ينفع، ولا يبعد أن يكون من الاعتداء في الدعاء. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. هذه مسألة جليلة يا أخواني، فروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم. هذا نهي، والنهي بابه التحريم، وأقل أحواله الكراهة، أن توافق بابا مفتوحا فيستجاب لكم. باب الدعاء يفتح ويغلق، ومغاليقه بيدك أنت. تدعو بإثم، تدعو بقطيعة رحم، تدعو بفسوق، تدعو ومطعمك ومكسبك وملبسك حرام، ما يستجاب لك. تدعو وأنت غير موقن بالإجابة، لا يفتح لك الباب. لا تدعو على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أولاد ولا على أموالكم أن توافق دعوة مستجابة فيستجاب لكم، ثم تندم أنت أعظم الندم. ومن ذلك الدعاء على الأولاد يا أخواني، في آخر الزمان يكون الأولاد غيظاء والمطر قيظاء، تختلف فيه سنن الله التي أجراها. يكون الولد غيظا يغيظ والديه كأنهم أعداؤه، يأمرونه بالشيء فيفعل خلافه، إهناه وشه أنه يغيظ أباه وأمه. الأم يمكنها ترحم، لكن الأب يكون بينه وبين ابنه هذه المغاضبة بسبب العقوق، والذي راجت للأسف سوقه في زماننا وهو في زيادة ما هو في نقصان. ومن أسبابه الذنوب، ومن أسبابه تربية الخدم اللي ربى عيالك الخدم، وهذه النتيجة. تذكرون المشايخ لما كانوا ينهونكم عن الخدم والعمالة قبل 40 سنة؟ هذه ثمرتها، شكوى الآباء من عقوق أولادهم والأمهات من عقوق أولادهم وبناتهم، هذه ثمرتها، هذه من جهة. فلا تدعو عليهم مهما أغاضك ابنك أو بنتك أو أحمقوك، أدعو لهم. نعم، لا تظهر لهم الدعاء حتى ما يستمرئوا في عقوقهم وفي إسرافهم، أسره بينك وبين ربك، لا سيما في مواضع الإجابة. ودعاء الوالد على ولده مستجاب، أدعو لهم بالصلاح والفلاح والتوفيق. لا يكون همكم ما يحصلونه في الدنيا من دراسة، من طعام، من مكسب، من وظيفة، أعظم ما يكون في خواطرنا وقلوبنا ما ينجيهم الله به يوم القيامة. انتبهوا لهذا يا أخواني، بعض الناس ما همه إلا الدنيا، مثل ما قال الله عز وجل عن أهلها الخاسرين فيها: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. أدعو لهم بالصلاح والفلاح، خصوصا إذا حصلت الإغاظة، إذا أغاضك بقصد أو بغير قصد، بتعني أو بدباشة وقلة رأي، فأدعو له فيما بينك وبين ربك بالصلاح والهداية والفلاح. وإن أعظم ما جاء في هذه الصيغ ما في آخر سورة الفرقان، قال الله جل وعلا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. شوفوا يا أخوي، ما قال واجعلني، واجعلنا، أي أنا وذرياتي وأزواجي للمتقين إماما، أي متقدمين في الخير، أسوة فيه، متبعين عليه. وثمة امرأة أشغلتها بنتها ترعى غنم، وجاءتها الظهر تبي حاجة، أشغلتها وهي مشغولة فنهرتها فلم تنتهر، هاشتها فلم تتهيش، قالت: روحي الله يقلعت، الله لا يردت. دعت هذا الدعاء لهم على بنتها. جاء العشي ما هدفت، هدف الغنم والبنت ما هدفت. أول من ضاق من هي؟ هذه الداعية هي أول من ضاقت الدنيا في عينها. فاستنفروا أهل القرية يبحثون عنها، لم يجدوها إلا لما أصبحوا وهي قد سقطت في شفا جبل، لأن الله استجاب دعوتها. روحي الله لا يردت، ومنهم من يدعو به وهو لا يقصد الدعاء بذاته، لكن خرجت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوة توافق بابا فيستجاب لها. الله يعصمنا وإياكم من الزلل ومن النسيان والخطأ ومن الجهل، وأن يدلنا وإياكم على أسباب مرضاته وموجبات عفوه، ويحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين مغفرة من عندك تغنينا عن مغفرة من سواك، ورحمة من عندك ترفعنا بها عن رحمة من سواك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم إيه. يسأل أخونا يقول: فيه بعض الأماكن ما يسمع الأذان إما لوجود العوازل أو لبعدها عن المساجد، فإذا أذن المذياع مثلا أو أذنت الساعة المؤقتة على وقت الأذان لا بأس أن يردد معها، لأن الأذان لدخول الوقت حصل سواء من المسجد أو من الوسائل التي تنقل هذا الأذان، ولك فيها والحمد لله الأجر في المتابعة، والله أعلم. نعم. أي ما هو بس ألف، يحطون ملايين، يقول مرحبا ألف، هم أنت كلا مرحبا مليون، ما زهتتهم مرحبا ملايين، الدرب واحد. والأولى هو ما جاء في الحديث: جزاك الله خيرا، والخير نكرة عامة. أما المبالغات أكثر الناس يبالغ وهو ما يقصد المبالغة، فقوله ألف خير هذا خروج عن السنة من جهة، واكتوى تزيد قصده تزيد بكثرة الخير، ويكفيك ما جاء في الحديث: جزاك الله خيرا. يا أبو علي فاق دينك يا أبو علي، وأحيانا أنت خاف أحد يسألك ولا شيء، هذا العلم. كثير من الناس يا شيخ يدعون أي، هذا سؤال مهم، جزاه الله خيرا، أبطأ وجابنا بهالسؤال الدسم اللي ما شاء الله يا الله يدربا. صحيح من الناس من يدعو ويقرنها بالمشيئة، الله يجزاك خير إن شاء الله، الله يدخلك الجنة إن شاء الله، هذا من وسائل الشيطان في صرفه الدعاء عن مصارفه الصحيحة إلى أمور أخرى. إما أن يجري على الألسنة أدعية ما تنفع، أو يجري عليهم أدعية منهي عنها. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. في الرواية الأخرى: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. لا تربط الدعاء بالمشيئة، بل حققها واجزمها. ومما يتبعها أيضا مسلك آخر من مسالك العناد، إذا نبه قال: يا أخي ما يصلح المشيئة في الدعاء، قال: كل شيء مشيئة الله، هذا رد الحق وبطره يا أخواني. الرسول يقول: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وأنت تقول إلا ما فيش إلا مشيئة الله، أنت بهذا ما ترد على علي ولا ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبرر لنفسك خطأك. باب الدعاء ما في قرن بالمشيئة ولا بإذن الله، نسمعها حتى من الكبار: الله يجزاك خير بإذن الله. لا، لا بإذن الله ولا ربط بالمشيئة، لأن الدعاء جزم وتحقيق، والله أعلم. نعم. سم أي نعم. سؤال الله جل وعلا الفردوس الأعلى من الجنة، وسؤاله رؤيته في الجنة، هل هذا التفصيل اعتداء في الدعاء؟ الجواب: لا، ليس هذا اعتداء، وإنما هذا إلحاح على الله بالدعاء، إلحاح على الله بالدعاء، لأن هذا جاء فيه فضل وهذا جاء فيه فضل. وإن كان دخول الجنة يحقق رؤية الله، لكن يلح على الله بها نصا لمجيء الأدلة بها، لمجيء الأدلة بها يلح بها على الله، وتفصيله فيها من الإلحاح. نعم، الذي عده الناس من التمحل، عده العلماء من التمحل ومن سوء الأدب، التفصيل فيما لا طائل تحته. اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الداخل للجنة اللي لونه كذا ووضعه كذا وطريقته كذا، هذا تمحل، وهذا فيه استهانة بمن تدعوه. سل الله الجنة واستعده من النار وأنت بهذا ناجي. والله أعلم. نعم يا أبو إبراهيم. أي نعم. طلب الدعاء من الصالحين. يجوز طلب الدعاء من الصالحين بشرطين. الشرط الأول أن يكونوا أحياء، ثانيا أن يسمعوك، يسمعك وأنت تطلب منه ذلك. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والشهداء رضي الله عنهم أحيا في قبورهم حياة برزخية لا نعلم حقيقتها، هذا لا يسوغ أن نطلب منهم الدعاء، لأنه لا بد من أن يكون حي ويسمع كلامك سواء مباشرة أو عبر الوسائط التي يتحدث بها الناس أو الرسائل المنولة، تنسون من صالح دعائكم، فهذا مشروع، لكن لا يكون هو همك ومقصدك، بل همك أن ينتفع هو وتنتفع أنت، يكون هذا نيتك، وإلا علق قلبك بالله لا تعلقه بالصالحين، إن علقته بالصالحين مال القلب إليهم وضعف تعلقه بالله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي وغيره، لما جاءه عمر يستأذنه أن يذهب للعمرة، وش قال له عليه الصلاة والسلام؟ لا تنسنا يا أخي من إين؟ من دعائك. تبون الرسول بحاجة إلى دعوة عمر؟ ها؟ ما هو بحاجة إليه. وهذا ملحظ لفت إليه شيخ الإسلام وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن ينفع عمر وينفع من دعا لإخوانه في ظاهر الغيب. وإلى نبينا ما هو بحاجة عليه الصلاة والسلام إلى دعوة عمر، لكن دعوة لينتفع بها الداعي قبل المدعو له. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.